تستمعون إلى مأساة ماريس دون مانور، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. قضيت بضعة أيام خارج المدينة لتدبير بعض الأمور. ولدى عودتي وجدت بوارو يشرع في حزم حقيبة السفر الصغيرة الخاصة به. مرحبا يا هاستينغز، كنت أخشى لا تعود في الوقت المناسب لتصحبني. هل تم استدعاؤك في قضية؟ أجل، على الرغم من أنني أجد نفسي مدفوعا لقبولها، إلا أن الأمور من ظاهرها تبدو غير مشجعة على الإطلاق. لقد طلبت مني شركة نورثن يونيون للتأمين التحقيق في ملابسات وفاة السيد مالترافيرس الذي قام بالتأمين على حياته لديهم منذ بضعة أسابيع بمبلغ كبير يقدر ب50,000 جنيه. قلت مهتما بالأمر. أجل، وماذا بعد؟ بالطبع كان هناك ذلك الشرط المتعلق بالانتحار في وثيقة التأمين، ففي حالة إقدام المؤمن عليه على الانتحار في خلال عام فسوف تضيع أقساط التأمين على ورثته. وقد تم فحص السيد مالترافيرس بمعرفة طبيب الشركة جيدا، ووجد أن المذكور على الرغم من تخطيه ريعان الشباب كان في صحة طيبة، ومع ذلك يوم الأربعاء الماضي أي منذ يومين وجدت جثته في منزله في مارستون مانر بمقاطعة إسكس، وقد أرجع سبب الوفاة لحدوث نزيف داخلي. إلى هنا والأمر قد يبدو طبيعيا، ولكن الشائعات كانت تحوم حول حالة السيد مالترافيرز المادية مؤخرا، كما أن شركة التأمين تأكدت أن المتوفى كان على حافة الإفلاس، وهذا قد يغير من الأمر بصورة كبيرة. إن السيد مالترافيرس له زوجة صغيرة السن، ويقال إنه قد جمع كل ما استطاع من مال من أجل دفع أقساط التأمين على الحياة والتي ستستفيد منها زوجته، ثم أقدم على الانتحار. هذا أمر شائع الحدوث، وعموما فقد طلب مني صديقي ألفريد رايت مدير شركة التأمين أن أحقق في ملابسات القضية، لكني كما قلت له لا أتوقع أن أصيب فيها نجاحا كبيرا. وإذا ما اتضح أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية فلن أكون متفائلا. إن تشخيص الوفاة على أنها أزمة قلبية يعني أن الممارس العام الذي وقع الكشف على الجثة عاجز عن تعريف السبب الحقيقي للوفاة، لكن النزيف يعد سببا أكثر تحديدا، ومع ذلك لا يزال بإمكاننا إجراء بعض التحقيقات. أمامك 5 دقائق لحزم حقائبك يا عزيزي هاستينغز، وسوف نأخذ سيارة أجرة إلى شارع ليفربول. بعد حوالي الساعة كنا نترجل من قطار الشرق العظيم في محطة مارسدون الصغيرة، وبعد الاستعلام في المحطة علمنا أن مارسدون مانر كانت على بعد 1 ميل، وقرر بوارو أن نذهب إلى هناك مشيا، وهكذا مشينا عبر الطريق الرئيسي. سألته ما هي خطتنا؟ سأذهب أولا لمحادثة الطبيب، لقد علمت أنه لا يوجد إلا طبيب واحد فقط في مارستون، وهو الدكتور رالف برنارد. نحن أمام منزله. كان المنزل المقصود شيئا أشبه بكوخ ضخم يبتعد قليلا عن حافة الطريق الرئيسي، وعلى الباب حملت اللوحة النحاسية اسم الدكتور. هكذا مشينا تجاهه ثم قرأنا الجرس. كان قرار زيارتنا له في هذا الوقت سليما، حيث كان الطبيب يعمل في منزله في ذلك الوقت، لكن لم يكن هناك أي مرضى في انتظاره. كان دكتور برنارد رجلا عجوزا ذا كتفين منحنيين وروح طيبة ودودة. قدم بوارو نفسه له موضحا سبب الزيارة، مضيفا أن شركات التأمين كافة عادة ما تقوم بهذا النوع من التحقيقات في مثل هذه القضايا. قال الدكتور برنارد: بالطبع، أعتقد أنه بوصفه رجلا ثريا، فقد قام بالتأمين على حياته بمبلغ كبير، أليس كذلك؟ هل تعتقد أنه رجل ثري يا دكتور؟ نظر لنا الطبيب في دهشة وقال: ألم يكن كذلك؟ لقد كانت لديه سيارتان، كما أن ضيعة مانر التي يملكها كانت كبيرة، بالرغم من أنني أظن أنه قد اشتراها بثمن بخس. قال بوارو وهو يتفحص الدكتور بشدة: أعتقد أنه قد مر ببعض الخسائر المالية مؤخرا. هل هذا صحيح؟ حسنا، أظن أن من حسن حظ زوجته وجود مبلغ التأمين على الحياة. إنها امرأة صغيرة وجميلة حقا، لكنها الآن بائسة تماما بسبب مصيبتها تلك. إنها عصبية وحساسة للغاية. يا للمسكينة، لقد حاولت تخفيف عنها قدر الإمكان، ولكن بالطبع الصدمة كانت عنيفة. هل كنت تتولى العناية بالسيد مالترافيرس مؤخرا؟ إنني لم أعالجه قط يا سيدي العزيز. ماذا؟ أعلم أن السيد مالترافيرس كان عالما أو شيئا من هذا القبيل. لكنك أنت من فحص الجثة. بالتأكيد، لقد تم استدعائي بواسطة أحد العاملين في الحديقة لديه. وهل كان سبب الوفاة واضحا؟ بكل تأكيد، وكان معظم النزيف داخليا. هل كان راقدا في نفس موضعه عندما فحصته؟ أجل، فلم يلمس أحد الجثة. كان راقدا بجوار أحد الحقول، وكان بالتأكيد يشرع في الصيد، حيث وجدت بجواره بندقية صيد. لا بد أن النزيف قد حدث بصورة سريعة مفاجئة، قرحة معدية دون شك. ألا يوجد احتمال أنه تعرض لإطلاق النار؟ وهل سيفوتني شيء كهذا يا سيدي العزيز؟ قال بوارو في هدوء: المعذرة يا سيدي، لكن في إحدى القضايا على ما أذكر أقر الطبيب بأن سبب الوفاة المبدئي هو الأزمة القلبية، ثم غير رأيه عندما لفت مفتش الشرطة نظره إلى جرح الرصاصة الموجود في الرأس. قال الدكتور برنارد بجفاء: لن تجد أي جروح في جثة السيد مالترافيرس. والآن يا سادة، لم يكن هناك شيء آخر. وبالطبع فهمنا ما يعنيه. طاب صباحك، شكرا جزيلا لك يا دكتور لإجابتك على تساؤلاتنا. بالمناسبة، ألا تعتقد أن هناك ضرورة لإجراء تشريح للجثة؟ قال الدكتور ببرود: مطلقا، إن سبب الوفاة واضح، وفي مهنتنا هذه لا نرى سببا لإضافة المزيد من التعاسة لأقارب المتوفى بتشريح جثته. ولدى مغادرتنا أغلق الطبيب خلفنا الباب بشيء من الحدة. سألني بوارو ونحن في طريقنا نحو مارسدون مانر: ما رأيك في دكتور برنارد يا هاستينغز؟ مجرد عجوز أحمق. بالضبط، إن حكمك على الشخصيات دائما ما يكون في محله يا صديقي. نظرت نحوه في عدم ارتياح، لكنه كان جادا للغاية، ومع ذلك فقد التمعت عيناه وهو يضيف بخجل: هذا بالطبع طالما أن الموضوع لا يتعلق بامرأة جميلة. نظرت إليه ببرود. ولدى وصولنا لمنزل مانر، فتحت لنا خادمة في منتصف عمرها الباب، وناولها بوارو بطاقته وخطابا من شركة التأمين موجها للسيدة مالترافيرس. فأدخلتنا هذه الخادمة إلى حجرة صغيرة، ثم ذهبت لتخبر سيدتها بشأن قدومنا. وبعد انقضاء حوالي 10 دقائق فتح الباب، وعلى عتبته ظهرت امرأة رشيقة ترتدي ملابس الحداد، ثم قالت: سيد بوارو. هب بوارو واقفا على قدميه، ثم أسرع نحوها قائلا: سيدتي، لا أستطيع إخبارك كم أنا مستاء لزعاجك بهذه الصورة، لكن كما تعلمين العمل لا يرحم. سمحت له السيدة بأن يصحبها نحو الكرسي. كانت عينها حمراوين من فرط البكاء، لكن تلك التعاسة العابرة لم تستطع إخفاء جمالها غير العادي. كانت في نحو 27 أو 28 من عمرها، وكانت ذات بشرة فاتحة وعينين زرقاوين كبيرتين وفم جميل ذا شفتين مكتنزتين. لابد أن الأمر يتعلق بوثيقة التأمين الخاصة بزوجي، أليس كذلك؟ أكان لابد من إزعاجي بهذا الأمر وبهذه السرعة؟ تشجعي يا سيدتي العزيزة، تشجعي. لقد قام زوجك الراحل بالتأمين على حياته بمبلغ كبير، وفي مثل هذه الحالات عادة ما تقوم شركة التأمين بالتحقق من بعض التفاصيل. لقد خولتني الشركة للقيام بهذا، ولتكون متأكدة من أنني سأبذل قصارى جهدي لكي أهون عليك الأمر ما استطعت، هلا قصصت علي باختصار الأحداث الحزينة ليوم الأربعاء الماضي؟ كنت أقوم بتغيير ملابسي استعدادا لشرب الشاي حينما أتت الخادمة إلي، وجاء أحد العاملين بالحديقة نحو المنزل يجري، وكان قد وجد. ثم تقطع صوتها وضغط بوار على يدها بكل تعاطف. حسن، أنا أفهم، هوني عليك. هل حدث أن رأيت زوجك قبل ذلك في ظهيرة هذا اليوم؟ لم أره منذ الغداء، فقد ذهبت سيرا نحو القرية لشراء بعض الطوابع، وأعتقد أنه كان بالخارج يتمشى قليلا. كان يصطاد، أليس كذلك؟ نعم، هكذا كان معتادا على أن يأخذ بندقية الصيد معه، ولقد سمعت طلقة أو اثنتين من بعيد. وأين بندقيته تلك؟ في البهو على ما أعتقد. ثم خرجت من الحجرة وأتت بالسلاح الناري وناولته لبوارو الذي تفحصه بدقة. قال وهو يناولها البندقية: حسنا، لقد تم إطلاق طلقتين منها. والآن يا سيدتي، هل سمحت لي برؤيتي؟ ثم صمت قليلا، غمغمت وهي تشيح برأسها قائلة: سوف يصحبك أحد الخدم إليها. ثم استدعت خادمة الاستقبال والتي اصطحبت بوارو للدور العلوي، وبقيت وحدي مع المرأة الجميلة المكلومة. كان من الصعب علي تحديد ما إذا كان من الأفضل أن أتحدث معها أو أظل صامتا. ألقيت عليها ملاحظة أو اثنتين فردت عليهما بذهن شارد، وبعد دقائق عاد بوارو إلينا: أشكرك للغاية لكرمك الشديد يا سيدتي، أظن أنه لا يجب إزعاجك بهذا الأمر. وبالمناسبة، هل تعرفين أي معلومات حول الموقف المالي لزوجك؟ هزت رأسها نافية وقالت: لا شيء البتة، إنني حمقاء للغاية فيما يتعلق بشؤون المال والأعمال تلك. حسنا، إذن أنت لا تعرفين لماذا قرر فجأة التأمين على حياته، أليس كذلك؟ إنه لم يفكر بالأمر من قبل حسب علمي. لقد تزوجنا منذ ما يربو على العام، أما عن سبب قيامه بالتأمين على حياته فأعتقد أن هذا يرجع إلى اقتناعه التام بأنه لن يعيش طويلا. لقد كان يشعر بدنو أجله، وأعتقد أنه كان قد أصيب بنزيف سابق، وأنه كان يعلم أن إصابته بنزيف آخر كفيلة بالقضاء عليه تماما. وقد حاولت أن أبدد تلك المخاوف الكئيبة لكن دون جدوى، وبكل أسف كان محقا فيما توقع. التمعت الدموع في عينيها ثم ودعتنا بهدوء. وبينما كنا نسير على الممشى، قدم بوارو أحد تلميحاته المميزة فقال: حسنا، هذا هو الأمر، فلنعد إلى لندن يا صديقي. لا يبدو أن هناك جدوى من بقائنا هنا، ولكن ماذا؟ مجرد تناقض بسيط، هذا كل ما هناك. هل لاحظته؟ ألم تلاحظه؟ ومع ذلك فالحياة مليئة بالتناقضات، وبالطبع لم يقتل الرجل نفسه، فلا يوجد سم يملأ فم متعاطيه بالدماء. لا كلا، لابد أن أقنع نفسي أن كل الأمور هنا سليمة ولا غبار عليها. لكن من هذا؟ كان هناك شاب طويل يمشي على الممشى متجها ناحيتنا، ثم مر بجوارنا دون أي إشارة، لكن لاحظت أنه لم يكن يبدو عليه الحزن، بل كان له وجه نحيل لفحته أشعة الشمس كما لو كان قادما من منطقة مدارية حارة. كان البستاني الذي يكنس أوراق الشجر قد توقف عن عمله للحظات، وأسرع بوارو نحوه قائلا له: أخبرني من فضلك، من هو هذا السيد؟ هل تعرفه؟ لا أذكر اسمه يا سيدي، على الرغم من أنني سمعته من قبل، لقد أمضى يوما معنا هنا الأسبوع الماضي. أجل، يوم الثلاثاء. أسرعنا على الممشى خلف الرجل والذي انحرف في مشيه عندما رأى تلك المرأة المرتدية الرداء الأسود والواقفة في الشرفة الجانبية للمنزل، وبالطبع تبعناه لكي نشهد هذا اللقاء. كانت السيدة مالترافيرس تترنح في بكائها وقد شحب وجهها بصورة ملحوظة، ثم قالت بأنفاس متقطعة: أنت؟ كنت أعتقد أنك في البحر الآن متجها إلى شرق إفريقيا. قال الشاب موضحا الأمر: لقد أتتني بعض الأخبار من المحامي سببت تأخري. لقد مات عمي العجوز في اسكتلندا بصورة مفاجئة وترك لي بعض المال. في ظل هذه الظروف رأيت أنه من الأفضل لي أن ألغي سفري. ثم طلعت الأخبار الحزينة في الصحف وقررت المجيء لأرى إذا ما كان بوسع المساعدة بشيء. على الأرجح ستحتاجين شخصا يعتني بأمورك. في هذه اللحظة انتبه الاثنان لوجودنا. تقدم بوارو نحوهما واعتذر معللا وجودنا بأنه قد نسي عصاه في البهو. وبتردد كما بدا لي قامت السيدة مالترافيرس بتعريفنا ببعضنا البعض. سيد بوارو، هذا هو كابتن بلاك. تبع هذه دقائق من المحادثات الودية والتي علم بوارو من خلالها أن كابتن بلاك كان قاطنا في فندق أنكر إن. وبعد أن بحث عن عصاه ولم يجدها، لا مفاجأة في هذا بالطبع، تمتم بوارو ببعض كلمات الاعتذار وغادرنا المكان. عدنا بعد ذلك للقرية بسرعة كبيرة، ومنها اتجه بوارو بأسرع ما يمكن نحو فندق أنكر إن. ثم قال موضحا لي: سوف نبقى هنا بانتظار عودة الكابتن. هل لاحظت أنني أكدت على أننا سنعود إلى لندن على متن أول قطار؟ ربما تظن أنني قصدت هذا حقا، لكن هل لاحظت وجه السيدة مالترافيرس حينما رأت ذلك الشاب بلاك؟ لقد أجفلت، أما بخصوصه فقد كان مخلصا حقا، أليس كذلك؟ كما أنه قضى ليلة الثلاثاء اليوم السابق مباشرة لوفاة السيد مالترافيرس هنا. لابد لنا من تحري كل شيء يتصل بالكابتن بلاك هذا يا هاستينغز. بعد نحو نصف ساعة وصل رجلنا إلى الفندق وخرج بوارو للقائه، ثم اصطحبه نحو الغرفة التي رتبناها لهذا الغرض، ثم قال: لقد كنت أخبر الكابتن بلاك عن المهمة التي من أجلها أتينا إلى هنا، وبالطبع أنت تفهم يا عزيزي الكابتن أنني أريد معرفة الحالة العقلية التي كان عليها السيد مالترافيرس قبل وفاته، لكنني في الوقت ذاته لا أريد إزعاج السيدة مالترافيرس بسؤالها مزيدا من الأسئلة المؤلمة. والآن، وبما أنك كنت في المنزل قبل الوفاة مباشرة، فيمكنك أن تزودنا بنفس القدر من المعلومات الضرورية. رد الكابتن الصغير قائلا: سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتكما في هذا الأمر، لكن معذرة، إنني لم ألاحظ أي شيء غير عادي. فعلى الرغم من أن عائلة مالترافيرس أصدقاء قدامى لي ولعائلتي، إلا أنني لم أعرف السيدة مالترافيرس جيدا. ومتى أتيت لمنزلهم؟ بعد ظهر يوم الثلاثاء، ثم ذهبت في صباح الأربعاء الباكر إلى المدينة، حيث كانت السفينة تالبري التي ستبحر بي سوف تغادر في نحو الساعة 12، لكن أتتني بعض الأنباء التي جعلتني أغير من خطتي، وأعتقد أنكما سمعتما بها أثناء تفسير الأمر للسيدة مالترافيرس. لقد فهمت من حديثكما أنك كنت عائدا إلى الشرق أفريقيا، أليس كذلك؟ نعم، لقد كنت هناك في أوغندا منذ الحرب العالمية، إنها بلد جميل. بالطبع. والآن، ما الذي تحدثتما بشأنه على العشاء في ليلة الثلاثاء؟ لا أعلم، في موضوعات معتادة. لقد سألني مالترافيرس عن عائلتي، ثم ناقشنا أمر التعويضات الألمانية، ثم سألني السيد والعديد من الأسئلة عن شرق إفريقيا، وحكيت لهما قصتنا واثنتين. هذا كل ما في الأمر على ما أعتقد. أشكرك يا سيدي. صمت بوارو للحظات ثم قال برفق: اسمح لي يا سيدي، أود القيام بتجربة بسيطة معك. لقد أخبرتنا ما يعرفه عقلك الواعي، وأنا أريد أن أستكشف عقلك الباطن. قال الكابتن بلاك في تحفز: تحليل نفسي؟ قال بوارو مهدئا إياه: كلا كلا، الأمر بسيط للغاية. كل ما في الأمر هو أنني سأقول لك كلمة وستجيبني أنت بكلمة أخرى وهكذا، فقط أول كلمة تخطر على بالك. هل بدأنا؟ قال الكابتن بلاك بهدوء. حسنا. لقد كان يبدو عليه عدم الارتياح. فلتدون الكلمات من فضلك يا هاستينغز، قالها بوارو لي، ثم أخرج من جيبه ساعة الجيب الكبيرة الخاصة به ووضعها على المائدة بجواره وقال: سوف نبدأ الآن. نهار. مرت لحظة صمت ثم رد الكابتن قائلا: الليل. ومع توالي الأسئلة أصبحت الردود أسرع. قال بوارو: اسم. مكان. برنارد. شو. الثلاثاء. العشاء. رحلة. سفينة. بلد. أوغندا. قصة. أسود. بندقية صيد. مزرعة. طلقة. انتحار. فيل. ناب. أموال. محامون. أشكرك يا كابتن بلاك، هل تسمح بأن تعطيني دقائق قليلة من وقتك بعد نحو نصف الساعة من الآن؟ بالطبع، قالها الكابتن الشاب وهو ينظر إليه بغرابة، ثم قام من مجلسه وهو يمسح حاجبيه. قال بوارو وهو يبتسم لي بعد أن أغلق الكابتن الباب خلفه: والآن يا هاستينغز، لقد رأيت كل شيء، أليس كذلك؟ أنا لا أعلم ماذا تعني. هل تخبرك قائمة الكلمات هذه بأي شيء؟ تفحصتها جيدا، لكني هززت رأسي بعدها بالنفي. سأساعدك. بداية، لقد أجاب بلاك في حدود الوقت الطبيعي دون أي توقف، لذا يمكننا الافتراض بأنه ليس لديه نية سيئة للخداع والغش. إن ارتباط كلمة نهار مع ليل ومكان مع اسم كلها ارتباطات طبيعية، والبداية الحقيقية كانت ببرنارد، والذي قد يرتبط في ذهنه باسم طبيب محلي ربما قابله من قبل، لكن من الواضح أن هذا لم يحدث. وبعد محادثتنا القصيرة ربط بين كلمتي عشاء والثلاثاء، لكن إجابته على كلمتي رحلة وبلد بكلمتي سفينة وأوغندا توضح بجلاء أنه مهتم للغاية برحلته للخارج، أكثر بكثير من الرحلة التي جاءت به إلى هنا. كلمة قصة مرتبطة عنده بإحدى قصص الأسود والتي حكاها لهما على العشاء، ولكن عندما قلت له بندقية صيد أجابني بكلمة غير متوقعة تماما، وهي مزرعة. وعندما قلت له طلقة قال على الفور انتحار، والارتباط هنا واضح. إن رجلا يعرفه قد انتحر في مزرعته بمكان ما مستخدما بندقيته. تذكر أيضا أن عقله لا يزال مشغولا بالقصص التي حكاها لهما على العشاء، وأعتقد أنك ستتفق معي أنني سوف أقترب من الحقيقة إذا ما استدعيت كابتن بلاك وطلبت منه أن يكرر قصة الانتحار التي حكاها لهما على العشاء ليلة الثلاثاء. وبالفعل تفهم بلاك الأمر سريعا. أجل، لقد أخبرتهما بشأن تلك القصة العالقة بذهني الآن. لقد أطلق أحد الأشخاص النار على نفسه في إحدى المزارع هناك. لقد فعلها بأن أطلق النار من بندقية صيد، فاخترقت الطلقة سقف حلقه، استقرت في مخه تماما. وقد احتار الأطباء بشدة في أمره، حيث لم يكن هناك أي شيء ظاهر باستثناء بعض الدماء على شفتيه. لكن ما علاقة هذا الأمر بالسيد مالترافيرس؟ يبدو أنك لا تعلم أنه قد وجد ميتا وبندقية الصيد بجواره. أتعني أن القصة أوحت له بأن ها؟ لكن هذا شيء بشع. لا تجزع لهذا الأمر، فلقد كان الأمر سيحدث بصورة أو بأخرى. حسنا، لابد لي من الاتصال هاتفيا بلندن. أجرى بوارو مكالمة هاتفية طويلة ثم عاد بعدها مستغرقا في التفكير، وبعد الظهيرة خرج وحده ولم يعد حتى السابعة مساء، معلنا أنه لا يستطيع تأجيل الأمر أكثر من ذلك، وأنه مضطر إلى نقل الأخبار السيئة للأرملة الشابة. وكم شعرت بالتعاطف البالغ معها، حيث إنها تركت مفلسة تسيطر عليها فكرة أن زوجها قد قتل نفسه لكي يؤمن لها مستقبلها. يا له من حمل ثقيل يمكن أن تتحمله أي امرأة. خلجني شعور واهن بالأمل في أن يعتني بها كابتن بلاك الشاب وأن يواسيها في مأساتها تلك، فقد كان من الواضح أنه معجب بها للغاية. كان لقاؤنا مع السيدة مؤلما للغاية، حيث كانت ترفض بشدة أن تصدق الحقائق التي ساقها لها بوارو، وحينما اقتنعت أخيرا انفجرت في بكاء مرير. فلقد تبين من فحص الجثة أن الشكوك كانت حقيقية. كان بوارو يشعر بالأسف الشديد للسيدة المسكينة، لكنه قد كلف من قبل شركة التأمين للتحقق من الأمر، فماذا كان ليفعل؟ وبينما كان يستعد للمغادرة قال للسيدة مالترافيرس بلطف: سيدتي، ينبغي أن تعلمي أنه لا يوجد أموات. قالت متعجبة وعينها تتسعان: ماذا تعني؟ هل سبق لك أن شاركتي في أي جلسات تحضير أرواح؟ أنت تتمتعين بشفافية روحية، أتعلمين ذلك؟ لقد قيل لي هذا من قبل، لكنك لا تؤمن بالروحانيات، أليس كذلك؟ سيدتي، لقد شهدت بعض الأحداث الغريبة. أتعلمين أنهم في القرية يقولون عن منزلك هذا أنه مسكون بالأرواح؟ أومأت بالإجابة. في هذه اللحظة أتت الخادمة لتعلن أن العشاء جاهز. هل بقيتما معنا وتناولتما بعض الطعام؟ أجبنا دعوتها وشعرنا بأن وجودنا معها قد يخفف عنها قليلا من حزنها العميق. وبينما كنا ننتهي من تناول الحساء دوت صرخة عالية بالخارج مصعوبة بصوت تحطم آنية فخارية. قفزنا واقفين وظهرت الخادمة وهي تضع يدها على قلبها. لقد كان هناك رجل واقف في الممر. أسرع بوارو بالخروج ثم عاد مسرعا قائلا: لا يوجد أحد هناك. قالت الخادمة في وهن: حقا؟ لقد أفزعني حقا. لماذا؟ قالت هامسة: لقد خيل لي أنه السيد، لقد كان يشبهه. شاهدت السيدة مالترافيرس وهي تصدر عنها شهقة رعب، وتذكرت تلك الخرافات التي تقول بأن روح المنتحر لا تستريح أبدا. لابد أنها فكرت فيها كذلك. وبعد دقيقة أخرى أمسكت بذراع بوارو مطلقة صرخة عارية: ألم تسمع هذا؟ تلك الطلقات الثلاث على النافذة، لقد كان زوجي معتادا على فعل ذلك كلما مشى حول المنزل. صحت قائلا: إنه مجرد صوت نبات اللبلاب المجاور للنافذة. لكن شعورا بالرعب كان يتملكنا جميعا، وكانت الخادمة مفزوعة بالتأكيد. وبعد الانتهاء من تناول الطعام طلبت السيدة من بوارو ألا يغادر على الفور، فقد كانت تخشى من أن نتركها وحدها. جلسنا في الغرفة الصغيرة وكانت الرياح قوية حول المنزل وأصواتها لها وقع غريب مقبض. وقد انفتح باب الغرفة من تلقاء نفسه ببطء مرتين، وفي كل مرة كانت تمسك السيدة بي مطلقة شهقة فزع. وفي النهاية صاح بوارو في غضب: آه من ذلك الباب، أهو مسحور؟ ثم قام وأغلقه مجددا، ثم أدار المفتاح فيه وقال: سوف أغلقه، ها هو ذا. قالت في فزع: لا تفعل ذلك، فلو انفتح الآن. وبينما كانت تتكلم حدث الشيء المستحيل، حيث انفتح الباب المغلق ببطء، ومن مجلسي لم أكن باستطاعتي رؤية أحد بالممر، لكنها وبوارو كانتا في مواجهته. ولدى استدارتهما نحوه أطلقت صرخة فزع طويلة. صاحت قائلة: هل رأيته؟ هناك في الممر. كان يحملق فيها بوجه متميز، ثم هز رأسه بالنفي: لقد رأيته، زوجي، لابد أنك أيضا قد رأيته، أليس كذلك؟ إنني لم أرى شيئا يا سيدتي، لك لست على ما يرام. إنني بخير، أنا يا إلهي. وفجأة وبدون أي تحذير ارتعشت الأنوار ثم انطفأت، وعبر الظلام سمعنا ثلاث طرقات عالية، وسمعت السيدة مالترافيرس وهي تتأوه: وهنا رأيته. كان الرجل الذي رأيته من قبل على فراشه بالدور العلوي واقفا قبالتنا، والضوء الخافت يتراقص على وجهه. كانت هناك دماء تخرج من شفتيه، وكان يمد يده اليمنى مشيرا نحوها، وفجأة بدأ كأن هناك ضوءا ساطعا ينبعث منه. مر الضوء على بوارو ثم مر بي حتى وقع على وجه السيدة مالترافيرس. هنا رأيت وجهها الأبيض الشاحب، ورأيت شيئا آخر. صحت قائلا: يا إلهي بوارو، انظر إلى يدها، إن يدها اليمنى ملطخة بالدماء. وعندما نظرت السيدة إلى يدها تلك انهارت متكومة على الأرض، ثم صرخت في حالة هستيرية قائلة: يا إلهي، دماء، نعم إنها دماء، لقد قتلته، أنا التي ارتكبت الجريمة، لقد كان يريني بندقية الصيد، ثم وضعت يدي على الزناد وضغطته، احمني منه، احمني، لقد عاد. ثم تقطع صوتها وتحشرج. هنا قال بوارو بصوت صارم: أضواء. وكأنما بفعل السحر أضيئت الأنوار على الفور، ثم أكمل قائلا: هذا هو الأمر، أسمعت ما قالت يا هاستينغز وأنت يا إيفرت؟ أها، بالمناسبة هذا هو السيد إيفرت، وهو عضو في فرقة تمثيل مسرحي، ولقد اتصلت به عند الظهيرة، إن مكياجه جيد، أليس كذلك؟ يشبه الرجل الميت تماما، وباستخدام الكشاف الصغير المضيء والمواد الفسفورية اللازمة استطاع أن يعطي الانطباع الملائم. لو كنت مكانك يا هاستينغز لما لمست يدها اليمنى، فطلاء الأحمر يترك آثارا قوية، وعندما انطفأت الأنوار قمت بإمساك يدها كي يتم طلاؤها. بالمناسبة يجب ألا نفقد موعد اللحاق بقطارنا، إن المفتش جاب واقف خارج النافذة. إنها ليلة سيئة، لكنه كان يسرع عن نفسه بأن ينقر على النافذة من حين لآخر. أكمل بوارو حديثه بينما كنا نمشي بجد تحت المطر والرياح الشديدة. كما ترى يا عزيزي، كان هناك تناقض بسيط، لقد كان الطبيب يرى أن القتيل كان رجلا متدينا، ومن كان ليعطيه مثل هذا الانطباع غير السيدة مالترافيرس؟ لكنها قدمت لنا زوجها الراحل على أنه قلق بصورة مرضية بخصوص صحته. ولماذا أيضا أجفلت هكذا لدى رؤية بلاك؟ وأخيرا، وعلى الرغم من أنني مدرك الحقيقة أن المرأة لابد أن تظهر الجزع الشديد عند وفاة زوجها، إلا أنه لم يكن ضروريا لها أن تضع كل تلك الرموش الملطخة باللون الأحمر لتوحي بذلك. إنك لم تلاحظ تلك الرموش يا هاستينغز، أليس كذلك؟ كلا، كما أخبرك دوما إنك لا ترى أي شيء. هكذا كان الأمر، كان أمام احتمالان: هل أوحت قصة بلاك للسيد مالترافيرس بطريقة مبتكرة للانتحار، أم أن المستمعة الأخرى زوجته لديها وسيلة مبتكرة لارتكاب جريمة قتل؟ لقد تبنيت الاحتمال الثاني على الفور، فلكي يقتل السيد مالترافيرس نفسه بالطريقة المقترحة كان لابد له من أن يضغط زناد البندقية مستخدما إصبع قدمه، أو هكذا بدلي. والآن لو أن مالترافيرس قد وجد له فردة حذاء مخلوعة، فلابد أن نسمع بمثل هذا الأمر من شخص ما، فالتفاصيل العجيبة مثل هذه لا تنسى أبدا. كلا، وكما قلت قد تبينت وجهة النظر القاضية بأن هذه جريمة قتل وليست انتحار، لكني أدركت أنه لا يوجد لدي أدنى دليل يؤيد نظريتي، لهذا قمت بابتكار المسرحية الصغيرة التي رأيتها الليلة. قلت له: لكني حتى الآن لا أرى تفاصيل الجريمة، دعني أبدأ منذ البداية. لدينا هنا امرأة قاسية شريرة أقنعت زوجها بأن يؤمن على حياتها بمبلغ كبير، وبحثت عن وسيلة لتحقيق غرضها، خاصة أنها صارت على علم بمشكلات زوجها المالية وسئمت من زوجها العجوز الذي تزوجته من أجل ماله فقط، ولقد زودتها المصادفة بالوسيلة الملائمة لتنفيذ خطتها، متمثلة بالطبع في قصة الكابتن الغريبة. وفي اليوم التالي، وبينما كان الكابتن كما تظن في طريقه عبر البحار، كانت هي وزوجها يتمشيان عبر أراضي ضيعتهما، ثم قالت له: يا لها من قصة غريبة تلك التي حكاها لنا الليلة الماضية. هل يستطيع الرجل أن يطلق النار على نفسه بهذه الصورة؟ هل أريتني ما إذا كان هذا ممكنا؟ ثم بين لها الأحمق كيف يتم هذا، حيث وضع فوهة بندقيته في فمه، ثم انتحت هي ووضعت يدها على الزناد وهي تقول ضاحكة: والآن يا سيدي، ترى ما الذي سيحدث إذا ضغطت هذا الزناد؟ وعندها يا هاستينغز، عندها ضغطت بالفعل عليه.